يعني جماعة سنة يعني جماعة سنة إيش اللي تقوله في التقية يعني. الفرد مثل الجماعة في هذه الحالة إنه أنت تخاف على نفسك هي العبء المناطق إيه؟ الخوف من متوقع من أجل الكفار سواء في الدعوة سواء في مجموعة سواء في فرد هذا الموضوع ممكن تلين بالقول بحيث لا تلين بالقول ليس معنى تمدح دين الكفار مثلا أو تحسن مذهبهم لا أنت ممكن يعني جمل حمالة ليس فيها أي شيء لأنك تخشى أذاهم أو تخشى على الدعوة من شيء لكن لا يكون دايدا الدعوة هكذا هنتكلم وخاصة احنا بنحكي على أماكن فيها يغلب فيها الكفار وأنه لا يوجد للمسلمين شوكة فيها نهائيا ها؟ لكن المشكلة أن المسلمين في بلاد الإسلام أصلا اللي فيها غالبية الناس مسلمة كما في مصر مثلا والدول العربية الأخرى الناس بتمارس التقية مع قلة تخيلوا هم غلبة يعني هذا ليس مقبولا شرعا أصلا يعني انت خايف من أذى نصارى مصر يعني خايف من أذى من؟ من هؤلاء حسالة الأناركيين واليسارين والملاحدة كما يتزلف الإخوان ويفعلون هذه هذا غير مقبول أصلا الذي يفعلونه في مصر مثل ما يحاول يمارسوا يمرروا ويتشموا لهؤلاء هؤلاء يجب أن تغلظ عليهم هؤلاء لأنك أنت عندك غلبة مهما كانت لديهم لدى بعض القوانين الغير وقوانين وضعية وليس في يدك الحكم لكن أنت لديك غلبة أيضا شعبية وفعلا الملايين التي خرجت هذه اللحى وناس تصلي طيب إلا أنت تفعلوا هذا تخيفينه وأنتم بهذه الكثرة والله يعني المفروض تروح تحفروا قبوركم بأيديكم أولا احنا نتكلم على مجموعة من الناس تعيش في ظل غلبة كفار ويخشون عليهم أنهم يعيشون معهم مختلطون معهم في المجتمع ويخشون بأسهم وشوكتهم وأن المسلمين قلة ولا وفي من الضعف بمكان لحالات خاصة يعني حالات مثل الذين يعيشون في أوروبا في الغرب الذين يعيشون في بلاد يعني من القبضة الحديدية حتى أو مثلا في بلاد فيها جواسيس أو دول مثل بعض الدول اصلا العربيه مثل ما كان في تونس وايام هذا المجرم الفار وهذه وايام في سوريا وغيرها من الدول التي كانت بوليسيه والناس تخشى من الجواسيس ومن الامن الدوله ومن الامن السياسي يعني كانوا الناس في رعب يعني في هذه الحاله لكن الان انا بحكي عن الواقع الان بعد ما راينا هذه الكثره وهذه الجموع والناس الان حاجز الخوف ذهب عنهم اذهبه الله سبحانه وتعالى عنهم والآن يحاربون في سوريا والآن وفي مصر أسقطوا هذا المجرم ولكن لماذا تجرأت عليهم القلة تجرأت عليهم القلة بضعفهم هم ليس بقضية أنا لا أتكلم عن قضية الشريعة حتى أي مجموعة بشرية مجموعة قليلة تتجرأ على كثرة ثم يسكتون ولا يسأرون ولا كما قال صدق الإمام الشافعي عندما قال من استغضب فلم يغضب فهو حمار ناس حمير لا يغضبون لشريعة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت المحارم طب المصاحف بتخترق الرجل المجرم الخبيث اسمه دوما هذا السعلوك يا رجل صعب عليك ده ممكن يعلق من على أي مجموعة من الشباب كانوا علقوه في ميدان عام تخيل عندما يحرض الناس على اقتحام المساجد في المقطم أمس في مقر جماعة الإخوان المسلمين يسحلون صور يعني في غاية يعني تخيل واحد يتمنى غيظا القضية ليست قضية الإخوان هم لا يحاربون الإخوان يا جماعة هم يحاربون الإسلام يلجون كفرا لا يلجون الإسلام هو القضية أن قدر المسلمين للأسف الشديد قدر المسلمين أن الذي في يده هذه دفة قيادة المسلمين هذه الجماعات المنتكسة المتراجعة المرتعشة من هؤلاء الإسلاميين أو الإسلام المتدمرق هذه المقرفة التي أحلت بقومين دار البوار وذلتهم والناس في ذل صغار حاجة يا جماعة يعني متعبة جدا فعلا الواحد يتذكر هذا الذي يقول والذي أذل المسلمين بك وأعز بك الكفار تخيلوا هذه ماذا جنينا من حكومة مرسي، وماذا جنينا من حكومات الإخوان وسلطة الإخوان وقيادة الصناديق؟ ماذا جنينا إلا الذل والمهانة والسحل في الشارع؟ رأيتم الصورة أمس في الفيديو يا جماعة بتلفاز، الناس حرقين أحد شباب الإخوان بحرق علنية وبيصوروه وآخر يسحلوه. والله تذكرت أيام مش المجرم صلاغ وعندما كانوا يسحلون أهل السنة وبالدريل وهكذا يسحلوه في الشارع علانية، الناس لا يوجد نخوة ولا رجولة ولا غرق. طب يا إخوان أنتم مكدسين إخوان شبابكم فين؟ الإخوان مكدسين الشباب فين يعني؟ لماذا لا يخرجون مثلا؟ أنتم عارفين أن هؤلاء يعني سيحرقون ها سيفعلون. طبعا الأقل يخرجوا 10,000 يا أخي، 20,000، 50,000 يحوطوا بالمكان يرعبوهم بالكسرة حتى تحموا الشباب الذين قتلوا. يعني واحد قتل وغير الجرحى ها وغير الأماكن على مستوى الجمهورية واعتداء على بيت رئيس الجمهورية، رجل لا تستطيع حمايته بل حتى بالعرف ده دوار العمدة ما حدش يستطيع، لا أحد يستطيع يهاجم دوار العمدة يا جماعة. كيف هذا بيت رئيس الجمهورية يعتدى على دي؟ طب فين الناس حتى اللي في الشارع يعني؟ طب فين الشعب يعني اللي على الأقل من باب النخوة يعني كان في الشوارع؟ يكون واحد لو أي حد هاجم في الشارع الناس في بعض الأحياء الشعبية لا فعلا بيطبقون هذا المبدأ ولا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. يعني لو واحد يهاجم في الشارع قال آه ده ابن الشارع، ورغم أنهم مختلفين مع بعض حتى بعرف الجاهلية. لا فين الناس دي؟ هذا الذي السبب في هذه المشكلة هم قادة الإخوان يا جماعة. والله أنا بتعزف شباب الإخوان هؤلاء بالملايين، وشباب يعني كان واضح أنهم كذا مرتبط بالإخوان لأنه بيظن أنهم يعني سيوصلونه للدين ولديهم حكمة. والله طالما سلموا عقولهم لهؤلاء هذه القيادة فإنهم سيوردونه الملهلكة والذل والصغار. يا راجل خلاص قولوا للمكتب الإرشاد ومجموعة هؤلاء خليكم يا جماعة، خليكم أنتم يا حكماء، دعونا نحن ننتصر لشريعتنا ولديننا. يا راجل الولد بيحرض على اقتحام المساجد علانية في المقطم. هل حصل في تاريخ مصر ده لن نذكر إلا أيام نابليون أو أيام هذه الحكومات المجرمة عندما كان الأمن المركزي يحاصر مسجد المعاناة لكي يقبض على بعض الإخوة والشباب، لكن لم يكن يحرق المصاحف ولا يدمر ويأخذ الناس من المسجد. لكن أن يضرب مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية ولا أحد يسأر ولا ينتقم، فهم يا عم انتوا البسوا طرح يا جماعة. والله أنا هم نفسين السلفين ومعظم نفسين طرح. كلمة طرح يا شباب اللي هم في ليس في بلاد ده مصطلح عند المصريين، كلمة طرحة اللي بتوضع على الرأس مثل الحطة مثل الغطرة، ولكن غالبا كانت الطرحة هذه للمرأة. فيقول للواحد عندما واحد يشتي واحد كله أنا هلبسكم طرح. يعني إيش هلبسكم طرح؟ أنا خليكم مثل النساء. طبعا الآن العملية يعني هما يلبسوا طرح لوحدهم، هما لابسين طرح يعني مش محتاجة يعني. وبعدين هذه الطرح بالله عليك لو أرادوا الخروج لأعدوا له عود. في واحد يخرج مظاهرة لبس طرحة غطرة عفوا لبس غطرة أو حط على رأسه، إيش هذه المسخرة يا جماعة؟ يا أخي موتوا علامات علي نبيكم. سبحان الله الناس أخوانكم يسحلون ويقتلون ويحرقون والمسجد بيقتحم. طب اشعروا دعكم من القيادة الهشة هذه، خلوا ادخلوا دافعوا عن مساجدكم دافعوا عن دينكم. نبقى من تشاهد والشباب يخلون منتظرين الإذن، وبعض الشباب أتباع شيخ حازم أبو إسماعيل يقول لك إحنا إشارة من الشيخ حازم بس يعمل لنا وإحنا الملايين هتتخرج. يا عم أنت منتظر شيخ حازم ليه؟ ما تخرج أنت. ما هو سبب أنكم مرتبطون بهؤلاء القادة بيتلعبون بكم؟ أحيانا بيكون من مصلحته السياسية يضغطون عليه أمنيا إياك تحرد دغدغ الشباب، لكن لو خرج الشباب بدون هذه القيادة أرحم وأفضل وسيحمون قياداتهم على عجرهم وبجرهم. فين دفع راجل راحوا في عندك عمرك وقت واحد نفسه حاصر مدينة الإنتاج الإعلامي ويقول لك مرة أخرى سنحاصر مدينة الإنتاج الإعلامي غدا يوم الأحد إن شاء الله أبشر بطول سلامات يا مربع. طب ما انتوا حصرتوا مدينة الوكر الفساد هذا ورغم ذلك الشيخ الناس كانوا رأيناهم يفعلوا إيه الإخوة، ما شاء الله على اللطف والأدب والاحترام الجم، ها يفسحون الطريق لهؤلاء الصعاليق، صعاليق الإعلام، هؤلاء المرتزقة المجرمون، هؤلاء يوسعون لهم الطريق ويؤمنون لهم، وما شاء الله لأنهم يبنون مراحيض للإخوة، وهم وكر الشر عمال يصب حمم الفساد على المجتمع ويغسل أدمغة الشعب على عم الشعب. هم طب ماذا فعلت شيخ حاجب؟ إيش اللي انت عملت يعني؟ إيه جاي تحرس المدينة يعني؟ يعني انت عارف كلك سيب ونسيب. لو هم عملوا سيب ونسيب يا عم اللي عايز يضرب واحد مش هيقول له سيب ونسيب، هو بيضربه على طول، اعرف ان البليد هو اللي بيعمل كده. ويقول لك واحد ضعيف كله طب تسيب ولا تسيب، لو انت ضربتني انا هضرب. نعم يا انت انت واضح انك لا ليك في الثور ولا الاحزنون، تقول انت عايز تضربه اضربه على طول. هي دي اللي تقول لك ايه اصلي والله لو يعني، ما هذا دي حجة الضعيف والجبان، لو انك قوي مش هتقول له سيب ولا تسيب. سيب ايش ولا تسيب يا عم، انت لو قوي قادر عليه هتلوي ذراعه وتوقعه وتخليه يستسلم لك. أما هذا يا رجل حاجة مسخرة والله العظيم، حاجة حرقوا عصبنا يا جماعة والله اللي بيحدث هذا، لأني أعلم أن القضية ليست ضد الإخوان أو التلفزيون، القضية ضد الإسلام أصلا، هذه حرب بين الإسلام والكفار والله العظيم لا يوجد حل. دعكوا بها يكفروا بها بهذه الديمقراطية التي دمرتنا، يكفروا بها فاشلة، مشروع فاسد وفاشل لا يصلح للمجتمع عندنا. ورغم ذلك يقول لك طب ماذا سنرى يا سيدي؟ طب هم يأتون إلى بلاد بيوتكم ولا مقرتكم من في الأحزاب ويحرقوها، وأمس راهوا بنفس التوقيت أغاروا على كذا يعني عدة مقرات للأحزاب الإخوان، حتى جمعية كان فيها حفل نسائية هذه من حفل البدع بتاع عيد الأم هذه، راحوا فيها صبية صغار بنات وصميس، راحوا أغاروا عليهم من هم هؤلاء وهم يعلمون أسماء هؤلاء والبرادع رأس هذه الفتنة وهذا المجرم حمدين، وهذه الأسماء معلومة لديهم والناس وهم يصورونهم ويحرضون علانية. يا جماعة هنا في بريطانيا إذا أردت أن تقوم بتظاهرة لابد أن تبين من أنت وأنت المسؤول وتقول له عدد الذين تتظاهرون ويحدد لك المكان وعدد الشرطة الذي سيحضر وأن أي أحداث ستحدث منك أنت وستحاسب أنت، فتبقى ممكن تتجرم وممكن يسحب منك ترخيص للمؤسسة الذي أنت فيها لو حصل تجاوز. هذه أمور الديمقراطية، حتى الديمقراطية لا يحسنونها يعني ولا شيء. ديمقراطية خاصة هي الديمقراطية في مصر معناها حرب على الإسلام، هذا هو حرب على الإسلام، مباح اشتم الحدود. ولكن اللي حرق أعصاب الناس واحد وزير إعلام عبارة عن يا جماعة لا يوجد الرجل، أنت وزير إيش بالضبط؟ وزير فتنة؟ وزير فساد؟ طب حتى نشرات الأخبار اللي في الدولة الحكومية كلها يا راجل عمالة تتكلم وكأن شيئا لم يحدث في أمام المقطم والحرق والسحل وهكذا، ويأتون بمن؟ مساعد رئيس التحرير، رئيس تحرير الأهرام ومساعد رئيس تحرير الأهرام والأخبار والجمهورية، تخيل كلهم ضد الدولة، ضد الرجل الأوسط، ضد رئيس الجمهورية، وضد وبيبرروا العنف ويبرروا القتل ويبرروا قتل المسلمين. لا يا رجل اكنس، ايه الثورات البسكويت هذه؟ أعوذ بالله. ما هذا المشكلة، أنا لا ألوم القادة، القادة هؤلاء خلاص المفروض دول يعني الأصل يوضعوا في سلة هكذا ويحبسوا في هذه السلة لا يخرجون منها نهائيا إن شاء الله إلا أن يتوبوا. لكن أنا بحكي عن موضوع عن الشباب. طب أنتم تعرفون شرع الله وتعلمون إن المساجد لا يجوز انتهاكها وإن هؤلاء يسعون في خرابها، هؤلاء يقتلون إخوانكم، حتى الذين يقتلون الآن من شباب الإخوان الذي يتحمل ذلك المرشد ويتحملها رئيس الدولة أيضا. طب أنت بتخرج، أنت عارف الناس بتغير على مكانك وسيحرقونه بالمولوتوف وجربتموهم، كيف تخلي تعرض شباب مثل هؤلاء وهم قلة ها؟ ولا تستدعي الذين طلبوا منك، ده بعض الجماعات حتى طلبوا منهم أنهم يشاركوهم رفضوا، لن يعني أمرت أتباعك بالتوازي كل ذلك من أجل أن تكون تظهر بمظهر الضحية. طب والذين قتلوا ومن قتل نفسا بغير نفس بحق فكأنما قتل الناس جميعا. يا رجل انت قتلين هؤلاء خيار شباب عندكم حرام عليكم، هذه الأنفس التي تهراك هكذا، والناس عذبوه ضرب جماعة من يحيطون بشأن. يا رجل جمجمة خرجت من كثرة الضرب إيش من أين جاءوا هؤلاء؟ إيش هذا؟ ما الذي حدث وجرأ هؤلاء الناس على المسلمين هكذا؟ المسلم سب الدين على نيتهم، الحرق على نيتهم، المصاحف محترقات، الانتهاك المساجد، يعني بقى صار مسألة سهلة جدا. كل من هبوا ده بيخد خل المسجد ويحصل ضربه بالمنطوف. يعني طب انت ما يعني ما يعني اذا لم تستطع ان تحمي هؤلاء انت شريك في هذا، انت شريك في هذه الجرائم. فنسأل الله سبحانه وتعالى كيف يعني ان الواحد يعني الواحد يتميز غايه ان جماعه الكلام محشور في صدري بسبب هذا هذه المسخره. وفين نمت نواطير مصر عن سعاليمها؟ يعني خلاص كل فين؟ اين الشماريخ يا جماعه؟ فين الشباب؟ اين اهل الاسلام؟ لماذا لا هم كل واحد بيعتمد على الاخر؟ ممكن يقول لك ايه؟ ننتظر اذن القياده، ننتظر إذن لو الاخوان ياذنوا لنا، لو الشيخ حازم يقدم، يا راجل اعتبر ان الشيخ حازم حجر مات، الشيخ فلان مات يعني حجر انتهى. يعني انت مطالب بالدفاع عن دينك الان. يعني ادبوهم حتى من باب من اي باب يا اخي؟ من باب حمايه الاعراض، من حمايه المساجد، من باب هذه الانفس التي تقتل وتسحل علانيه هكذا. هذا المشهد المجرم. ورغم ذلك هو الاعلام مستمر. يا جماعه هو قلنا لكم هذه عباره عن، انا بتكلم حتى لو اذا ليست قضيه تطبيق شريعه، لان هم لو طبقوا الشريعه لقضوا على كل هذا، لان كل الموجود هذا مخالف للشريعه اصلا. لكن انا بقول حتى بمفهوم ما يسمى الثوره، ها اول باب كان يجب. وانا قلت لكم من قبل ان المستبدين او اعرف الناس بصراحه بالشعوب. ماذا فعل هتلر وفعل نيرون وغيره وما فعل؟ كانوا فعلا ظلوا حقب طويلة. يعملوا إيش؟ أول شيء بيقضوا على اللي يتحكموا في وسائل الإعلام. فعبد الناصر هذا الزعيم اللي هو كان ديكتاتورا مجرما سفاحا سفاكا لدماء، لا يسمح برأي ولا رأي، هو الرأي واحد، هو الرأي الأوحد. وعمل مجازر للقضاء والإعلام كان إعلاما واحدا. انظروا توفيق الحكيم عندما كان يقول لك المفكر الرجل سلموه قيادة الدولة، ثم بعد أيام السادات عمل إيه؟ كان يتكلم بسوء عن عبد الناصر، قالوا له طب كيف وهو سلمك قيادة النيل؟ قال لأننا كانت معلوماتنا لا تأتي إلا من طرف واحد، الاعلام. توفيق الحكيم يقول هذا اللي هو كان يعتبره مفكر الرجل، هذا الرجل يقول هذا رغم انه كان قريبا من هذه الحكمه وهذه السلطه وهذه الحسانه. يقول لك في الاعلام كان اعلام من طرف واحد، وكان يعني عمل لهم غسيل مخ يعني، ولا يستطيع ان هو يتكلم في اي وسيله اخرى، ما لم يتكلموا الا فيما بعد. طب انت يا مرسي ولا دكتور مرسي ولا يا جماعه الاخوان ولا سفي، لماذا تركتم هذه مواسير المجاري، هذه اللي تسمى اعلام وسائل الافساد المجرمه، هذه التي غيرت وافسدت ودمرت؟ ثم تركوا ايضا الامن المجرم الوطني، ما يسمى الامن الوطني هذا ولا الامن الواطي هذا ولا امن الدوله، عادي كما هم. يعني هم الذين يعملوا يتامرون على ومجموعه امناء الشرطه من افسد خلق الله، جماعه من المرتشين. هذه امناء الشرطه هذه يجب الغاء هذا الموضوع لو كانوا يريدون حتى من غير شريعه، يعني لا يصلحون لا بشريعه ولا بغير شريعه. مجموعه فذه هي اللي بتقود كل هذا الفساد ايضا، لان معظمهم من المرتشين والانصاف متعلمين وغير ذلك. فانت لا تفالح وجماعه تلاحظ ان احنا في لعبه ايه؟ مجموعه من الحواس وموضوع دائري، ها واحد يتقبض عليه الشرطه تقبض على انسان، ها ياتي متلبس بيحرق بيدمر يروح للنيابه، النيابه اما تخرج عنه لان فلولي مجرم، ها من تبع طائفه الرده هذه، او لو حتى وكيل النيابه ارسله للقضاء ياتي القضاء. هذا القضاء ده 99% قضاء مرتشون يا جماعه، قضاء فلول مجرمون. كفار مرتدون اصلا. هذه حتى البقية منهم ليس لا بستثنيهم من الكفر، لو بقول عندهم ما يسمى الوطنية، عندهم بعض المبادئ الجيدة من الأعراف، وإنهم يرفضون الظلم، يرفضون كذا، هذه شيء ممكن تجدها في المجتمع البريطاني والأمريكي والفرنسي والألماني، تجد مجموعة هكذا يحبون الرحمة بالإنسان وهكذا، لكن لا يعني أنك بتصحح مذهبه يعني. لكن في الشهادة إن هو الرجل، أنت عندك الشعب الآن أقوى ملايين من البشر تحت إمرتك، لا هذا ممكن يعملوا إحلال وتجديد لكل المصائب اللي أنت فيها دي. لكن هذه الله سبحانه وتعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا طبعا هذا الموضوع لا أريد أن أعلق عليه كثيرا، ولكن لأنه بتمايل واحد يتمايز غيظا بسبب إيه؟ هذا يا أخي هذا هو تطبيق عملي لموضوع الولاء والبراء يا جماعة، لأنهم ميعوا هذه تأكلت هذه المساحة في من العقيدة، فعمل إيش الرجل الناس لا تعرف الفرق بين المؤمن والكافر، لا يعرفون الفرق المعاملة بين المؤمن والكافر والملحد والزنديق والذي سبب الدين وغيره يا جماعة، حاجة يعني مقززة يعني. أنا أمس كنت وقت بالجمعة في خطبة اللي هي الخطبة خاصة بمناسبة هلاك هذا البوطي ورد تعليق على اسمه معاذ الخطيب اللي هو الرئيس التآلف السوري اللي هو بتوع الفنادق هؤلاء صور الفنادق دول. فبعد الخطبة وبعد التي والتي وبعد كل ما قلته من توضيح أحد شباب السوريين كان موجودا، فجاءني بعد الخطبة وكأنه مصدوم يعني، هو بيتكلم بأدب ولكنه الراجل مصدوم يعني، كل طب الدكتور البوسي يعني الشيخ البوسي يعني الرجل على الأقل أنت قلت كافر وكذا، ربما كان عنده الرجل كان ليه تاريخ جيد وعنده يعني العاطفة غلبت عليه ما، فيقول ربما يمكن تاب، يمكن تاب في قبلها أو في بعض الأشياء بعض الناس يقولون إن ربما كان يريد أن يفر إشاعات ما أنزل الله بها من سلطان هذه. يا الله، فأنا طبعا اكتشمت يعني قلت له ونبيت عليه وقلت له بعد كل ساعة هاي كم 75 دقيقة وأنا أتكلم في القضايا هذه وكل المصائب اللي كنت لك عن البوطي وتصريحات البوطي وتصحيحه لمذهب النصيرية وموالاته لهم وكلك في الجنة يعني، ده دول كفار أصلا المفروض تشهد عليهم أنهم في النار يعني، تقول كده هؤلاء من مات منهم على هذا المذهب وهذه الديانة فهو كافر إلا أن يتوب يعلن نعرف إنه بقى تاب وأعلن إنه دخل الإسلام، لكن بنحكو عليه على هذه الطائفة هكذا إنهم كفار نشهد إنهم داخلين في النار إلا أن يتوب أحدهم ويقول أنا هذا تاب أو نعلم عنه توبة يعني، تاب يعني رجع إلى الإسلام، هم ليسوا مسلمين أصلا يعني ولا العلاقة لهم بالإسلام وأكثر من اليهود والنصارى. بعد كل هذه التصريحات وموالاة هذا الزنديق، أنا تعجبت بمسكين الشاب هذا رغم أن سبحان الله انظر الناس بتنظر بعض رأينا بقى إيش اليومين بأمس بالليل واليوم بالنهار وجدت بعض التصريحات لبعض المنتكسين والمتراجعين وفريق بيني وحتى من سوار الفنادق بيترحمون على الرجل الذي حرض عليهم، بيترحمون على الذي لم يترحم مرة واحدة على هؤلاء الأطفال والنساء الذين قتلهم هذا النظام المجرم، يترحمون عليه معاذ الخطيب وغيره ومجموعة من بعض المشايخ يعني في إيش هذا الناس درسوا فين أي عقيدة درسوها هؤلاء، أي ولاء وبراء يتعلمون في حياتهم. هذه المشكلة ليست عمليات نظرية يا جماعة وتعلم شيء نظري، ها هؤلاء اللي يقول لك ايه اصل ربما كان يريد ان يفر ولم يستطع ان يفر، اصل ربما هم تخلصوا منه لان لما هو علموا انه سيفر تخلصوا من مين يا رجل، هو الرجل زنديق وكافر قبل الثورة اصلا، دعك من القصة دي، الرجل من قديم اصلا، الرجل اصلا صوفي قبوري موالي لوالد هذا المجرم حافظ الأسد، والراجل كان يخرج، طيب لو كان هو كان هكذا طب ما كان أيام بشار الأسد ووالى بشار ووالى حافظ الأسد وهو كان في ذلك الوقت في أيام حافظ الأسد هذا المجرم كان في ذلك الوقت يعلم أن ما الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم وهو محسوب على الإخوان المسلمين طبعا البوصي كان يعلم الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم في حق الشباب من الإخوان أكثر من 40,000 قتيل أو 50,000 في حمال واحدة ثم هذه الدماء ويروح يضع يده في يد قاتل إخوانه ها ثم يثني على ابنه ويقول باسل أراه منها هنا في الجنة على يمين الأنبياء والصديقون إيش يا عم أنت ده ما أنت بتدرس النواقض لا العشرة ونواقض لا لا كيوت يا جماعة ما هو هذا أليس هذا ينطبق علي هذا الناقض من صحح مذهب الكفار أو شاء أو حسنه أو اعترف به أو أيضا هذا رجل يصحح المذهب هذا بي بي بي بي ده الرجل في الجنة مناقشة القضية بيقول لك في الجنة هو يراه كمان بيجزم هذا الرجل كان في إمكانه أن يرجع إلى أي دولة عربية كان يرجع لقطر كما كان القديم يرجع لأي دولة من الدول كان ممكن يرجع لأي دولة كان يرجع لأوروبا يرجع الرجل كان بيسافر كل الدول كان ممكن يرجع إلى أي بلد ويعيش لي يقول لك أنا أعيش يعني عادي كبقية المشيوخ ثم في شيوخ قطر يعيشون في السعودية ويعيشون في الإمارات والخليج وفي تركيا ويعيشون في الغرب وفي أوروبا وغيرها ويعيشون عدد جالية كبيرة جدا موجودة في مصر ومن علماء ومشايخ عنده لماذا لم يلجأ كان يسافر يخرج كان في إمكان أن يفعل ثم بعض المشايخ عندهم كانوا فعلوا ذلك حتى بعض المشايخ الذين لا نرضى عنهم خرجوا وكانوا يولون يعني يمارسون متوالين موالين للنظام ورغم ذلك خرجوا لما الحرب اشتدت يعني خلاص تبرأ وهذا لماذا لم يفعل هذا الرجل كان كل يوم شغال بوقل النظام يحلل لسه في القضاء ده بيحلل ويفلسف ويرد ويسفه ويعني انا لا دخل لي بانه تب اثناء القنبله ما نزلت عليه ولا تب قبلها وانا لا اعلم هذا حكمه هناك عند الله سبحانه انا اشهد علي انه مات كافرا مرتدا خارجا عن الاسلام وهذا جزاء الخيانه والرجل كافر من عده ابواب وليس هذا باب فقط يعني ده هتخرجه منين ولا منين ده هو عارفين دورة الولاء والبراء تنطبق عليه يعني بالكلية تقريبا هذا الرجل ينطبق عليه انه والى الكافر انت تعرف هو يختلف كمان عن الذين يحسنون المرتدين في بلاد المسلمين يعني المرتد اللي هو ده مثل حسني محمد حسني مبارك او بعض في المغرب وغيره وفي تونس وغيره وهذه البلاد المنتشرة اللي اصلهم من السنة يعني لأنه أصله ولد مسلما سنيا هكذا لكن ارتد فهم اللي بيحسنوا أو يولوهم أو غير يختلف عن أن هذا الرجل عالم ويعلم من هي هذه العصابة النصيرية ويعلم فتاوى شيخ الإسلام تيمية وفتاوى علماء الدعوة الدعوة الدولة السعودية العثمانية ويعلم الفتاوى اللي هي الشيخ ابن عبدين وغير هؤلاء هو طبعا بيميل لابن عبدين طبعا لان ابن عبدين كان صوفيا اشعريا مطروديا مش عارف يعني فهو يميل ورغم ذلك ابن عبدين يعني يكاد يكون كفروهم النظام نفسه لا يقبل ابن عبدين اصلا لانه كفر وقال انهم اطهر من اليهود والنصارى هم والدروز في الفتاوى وهكذا لكن هل نلتمس له ايش؟ برضه والناس واللي يقول لك اصله كان بيقدم له كتابات جيده، يا عم ما احنا نعلم له كتاب فقه السيره وراء له اشياء في الفقه الاسلامي واشياء يعني طب عمل اعمال كتب له كتب جيده يا سيدي ها بيؤخذ ويرد عليك ولكن ماذا تقول؟ قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور أي عمل مهما كان العمل هذا الله يقول لرسوله لئن أشركت لأحبطن عملك وانت تقول لي عمل ده نبي مرسل وبعدين نقول بعد ذلك يقول لك أصل عمل أعمال طب ما عمل إيش طب ما الناس كانوا يعملون ما الكفار بيعملون أعمال خيرة كثيرة الذين يدافعون عن شبابنا في جوانتانامو ويدافعون عن حقوق الإنسان ويدافعون عن المسلمين ويموتون أيضا من أجل قضايا حتى مش ممكن يضربوا ويعذبوا مثل ما هذه المرأة التي قتلها هؤلاء اليهود في فلسطين عندما تدافع عن الفلسطينيين وغيرهم هذا لا يشفع له خلاص وقد قيل انتهى الأمر في الدنيا لكن هذا الرجل اصلا هو ما هو عنده خلفيه ممهده قبل الثوره السوريه، وان هو هذا الرجل اصلا بالاضافه الى شركياته الصوفيه في الاصل اصلا هو موالي للنظام من ايام حافظ الاسد اصلا. فالقضية لم يعني ليس ضربوه خوفوه وعملوه، طبعا قد يكون النظام هو الذي فعل ضرب المسجد، يعني ليس من مصلحة حتى المجاهدين أن يضربوا هذا المسجد، حتى لو كان مسجد ضرار يعني، حتى لو وصفتوه ضرار، لكن ما هو مسجد ضرار يعني أنت هتروح تدمر لي كل اللي موجودين وتعمل فتنة للناس والناس يقول لك أنا ذنبي إيه وهذا بريء، يعني تريد من أجل البوط تروح تاخد كل الناس هتعمل فتنة. ولذلك فانا غالب الظن ان هذا ضرب من النظام نفسه او من الشبيحه او من بعض، لان هذه الافعال ترتكبها حزب الله وترتكبها بعض الفصائل المجرمه في اسمها ايش اللي هي بتوع عصابات المهدي، لان هو ده محترفون ضرب مساجد اهل السنه وحرقها، هم لا يعترفون بالقران، يعني ليه يعترفون اصلا بالقران لما يحترق ولا يمزق؟ وهو بيعتبروا مساجد اهل السنه بيوت شرك وثن، يعني اذا هم الذين قاموا بهذه، لماذا لا هؤلاء هم الذين قاموا بهذه؟ من اجل ماذا؟ راح الاعلام والبروباغندا راحوا التكبير وتضخيم الموضوع، وإن هؤلاء التكفيريون يدمرون ويقتلون ولا حرمة المسجد، إذا بشار هو الحل، بوجود بشار كان عصمة لكم في أموالكم ودمائكم ومساجدكم. هذا هو الذي هذا هو هدف هذه الرسالة، والتخلص منه خلاص الرجل أدى الغرض، يعني حتى ما هو أدى الغرض، المشكلة ما هو يقول لك سنستفيد منه كثيرا، يستفيد من إيش؟ من المردود المشايخ، وطلع لك حسون المجرم هذا عصاره رده اصلا، ان شاء الله ربنا يكرمه كما كرم هذا البوط ان شاء الله. فهذه هؤلاء جميعا هذه العصابات المجرمه اللي منتسبه لاهل السنه، هذا كبير من كبار او اهل السنه المنتسبين بين قوسين اهل السنه، يعني بالمعنى للصلاح العام يعني، لكن له لا علاقه له باهل السنه ولا يحزنون. الرجل هو اصلا قبور صوفي، حتى اكبر ما اكثر ما علاقه له بجماعه اصلا بدعيه زي مثل الاخوان المسلمين، لكن في النهايه ان الراجل احنا نحكم عليه بما صرح وبما قال وبما ثبت، ولم يثبت على لدينا اي شيء في الخفاء. علينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، علينا الرسول يتعامل مع عمه بالظاهر، لما قال انا خرجت مكرها الرسول لم يعترف بذلك واصر على فدائه، يعني كيف انك انت لم يعتبر باعتذاره بهذا؟ انا خرج في الجيش ويقول لي ان هو ده الرجل كان بيتمنى يقول ايش؟ انا كنت اتمنى ان اكون معكم لولا السن، يعني لاتمنى يكون في جيش بشار الاسد. ها تخيل بشار، لانهم اقرب الى الصحابه، ده جيش كان الصحابه بتقول عصابات المجرمه سبب الدين، هؤلاء الافكون انت بتسميهم في النهايه اللي بتسمي دول جيش صحابه، ودول اقرب الى الصحابه وتتمنى ان تكون منهم، فاسال الله ان يحشرك مع باسل اللي تروح ان شاء الله تذهب تلاقيه في الجنه ان شاء الله بتاعتك اللي هي النار يعني ان شاء الله. ان هو ويحشر المرء مع من احب، مش كان بيوالي بشار حافظ الاسد وبشار، يعني حتى من انا لا اعتقد ان حافظ الاسد المجرم هذا انه كان ايام حافظ الاسد اقصد انه قال له قل عن ابني كذا، ما يا يعني ما اعتقد ذلك، هو اقصى حاجه هيتكلم كلاما يرضيه، لكن يقول له ان هو في الجنه وجالس، وانا شايفه جالس مع الانبياء من ناحيه مفتوحه القوه، ها مفتوحه في فتحه هكذا مع منظار نظر للجنه. طب ربنا يحشرك مع باسل ان شاء الله ومع كل هؤلاء جميعا، بارك الله فيكم. ايش تريدون مره اخرى؟ طيب فات الساعة ولا لم تمض ساعة؟ الشباب صح ان شاء الله نعدكم ال ال ال ال ال 40 دقيقة يعني فات 40 دقيقة